إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 39 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للإمام الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمة الله عليه، المفسر المعروف. والحديث كما تعلمون في التحمل والضبط والرواية وآداب الرواية وأنواع التحمل ما هي، فذكرنا السماع والقراءة على الشيخ، وبقي بعد ذلك بقية أنواع التحمل الثمانية، وهي الثالثة الإجازة. ما معنى الإجازة؟ الإجازة أن يقوم الشيخ بإجازة الطالب أن يروي عنه كتبا لم يسمعها منه ولم يقرأها عليه، واضح؟ فالإجازة أن يجيز الشيخ للطالب أن يروي عنه كتبا لم يقرأها عليه ولم يسمعها منه، فيقول له أجزتك مثلا أن تروي عني صحيح البخاري. يعني مثلا لنفرض أني أنا أروي البخاري بإسناد، فآتي إليك وأقول لك أنا أجزتك، سواء أقولها باللفظ أو بالكتابة بالمشافهة، أو أكتب لك إجازة أجزتك أن تروي عني صحيح الإمام البخاري، فحينئذ تروي البخاري عني بإجازة، وليس لا تقول بقى سمعت، ولا تقول قرأت عليه، ولا تقول أخبرنا مطلقا، ولا حدثنا مطلقا، ولكن هناك ألفاظ تدل على أنك تروي بالإجازة. طبعا السماع من لفظ الشيخ أمر مجمع عليه، والقراءة على الشيخ حدث فيها خلاف في الصدر الأول، ولكن هذا الخلاف كان خلافا قديما، لكن القراءة على الشيخ هذه أيضا تعد ماذا؟ من الأمور شبه المتفق عليها. لكن الإجازة وقع الخلاف بين أهل العلم في الرواية بها، وبعضهم أجاز الرواية بها ولكن لم يجز العمل بها. تروي لكن ما تعملش بالحديث الذي جاءك إجازة. والجمهور على قبول الرواية بالإجازة والعمل بها، واضح؟ كما سيجي إن شاء الله تعالى. لكن عرفنا الإجازة إيه؟ السماع من لفظ الشيخ، إن الشيخ يقعد في المجلس السماع ويقرأ عليكم الأحاديث التي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيده، واضح؟ القراءة أن يقرأ أحد الطلاب على الشيخ والشيخ يسمع، أو تقرأ أنت، يبقى لو قرأت أنت قرأت على الشيخ فتقول قرأت على الشيخ، أو قرئ عليه ونحن نسمع، واضح؟ لكن الإجازة الشيخ لم يقرأ ولم يقرأ عليه، بل أعطاك الكتاب، حتى ولو أعطاك الكتاب وقال لك خذ ارويه عني، هذه تسمى بقى إيه؟ مناولة مع الإجازة، كما تيجي المناولة فيما بعد. لكن لو قال لك أجزت لك أن تروي عني الكتب الستة، واضح؟ وتارة تكون الإجازة من معين لمعين بمعين. يعني مثلا أقول أجزت محمدا، محمد فلان الفلاني، هذا معين أن يروي عني صحيح البخاري، بإجازة من معين لمعين بمعين. ومن الممكن أن أجيز معينا بغير معين، واضح؟ كما سيجي أمس. ومن الممكن أن أجيز غير معينين فأقول أجزت جميع المسلمين، واضح؟ كما سيجي كل ذلك وخلاف أهل العلم فيه. قال الإجازة والرواية بها جائزة عند الجمهور، وادعى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك. أين ذلك؟ في كتاب الإلماع للقاضي عياض. قال القاضي عياض في كتاب الإلماع صفحة 89، وقال القاضي أبو الوليد الباجي لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة وخلفها، وادعى فيه الإجماع ولم يفصل وذكر الخلاف في العمل بها. يبقى الخلاف في العمل، لأن الظاهرية لا يجوزون العمل بها، واضح؟ يبقى ادعى فيها الإجماع، يبقى ادعى الإجماع على جواز الرواية بالإجازة. قال نرجع إلى كلام ابن كثير، والرواية بها جائزة عند الجمهور، وادعى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك. قال ونقضه ابن الصلاح، لم يسلم له بهذا الإجماع، ونقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها. لكن هذا الكلام لو عدنا إلى كلام ابن الصلاح لوجدنا أن عبارة الإمام ابن كثير فيها تسامح وفيها نظر. لماذا؟ لأنه كان ينبغي أن يقول ونقده ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي في منع الرواية بها في إحدى الروايتين، واضح؟ لأن ابن الصلاح قال في نقده للإجماع الذي ادعاه الباجي هذا الكلام، إنها في إحدى الروايتين عن الشافعي وليس قولا واحدا للشافعي في المسألة. ومما يؤكد هذا أن الإمام الرام هرمزي في المحدث الفاصل وكذلك الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية نقلا عن الحسين بن علي الكرابيسي قال لما قدم الشافعي قدمته، يعني قدمة اللي هي قدومه، يعني أتيته فقلت له أتأذن لي أقرأ عليك الكتب؟ فأبى وقال خذ كتب الزعفراني فانسخ فقد أجزتها لك، فأخذتها إجازة. يبقى الشافعي يجيز الإيه؟ الإجازة في بعض الروايات عنه، واضح؟ يبقى قول الإمام ابن كثير ونقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها، المفروض نضع بين قوسين كده ونقول إيه؟ في إحدى الروايتين عنه كما قال ذلك ابن الصلاح، لأن الكرابيسي قد ذكر أن الشافعي أجاز له أن يروي كتب الزعفران، واضح؟ نعم. قال وبذلك قطع الماوردي، أي الماوردي قطع بعدم جوازها، وبذلك قطع الماوردي وعزاه إلى مذهب الشافعي. قال وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين ابن محمد المرورزي، المرورزي صاحب التعليقة، واضح؟ التعليقة كتاب في فقه الشافعية اسمه التعليق الكبير للقاضي الحسين بن أحمد المرورزي، واضح؟ يعني تنطق هكذا المرورزي، اضبطها كده، لأن دايما بيكون المروزي أو المروزي، لكن هنا المرور وزي، تمام؟ صاحب التعليقة. وانظر في طبقات الشافعية في المجلد الرابع صفحة 356 ترجمة له. قال وقال جميعا، أي القاضي حسين والماوردي، وقال جميعا لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة. يعني حجتهما في عدم جواز الرواية بالإجازة أنه لو جاز الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة. هم العلماء الحديث كانوا بيرحلوا ليه وبيسافروا ليه؟ لو كانت الأمر كل واحد من الممكن أن يروي بماذا؟ بالإجازة. طبعا هذه ليست حجة. قال وكذلك روي عن شعبة بن الحجاج وغيره من أئمة الحديث وحفاظ كما ذكر ذلك في كتاب الكفاية للخطيب البغدادي. قال وممن أبطلها إبراهيم الحربي وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني وأبو نصر الوايلي السجزي، وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيهم. إذا معنى ذلك أن هناك من لم يجز الرواية بالإجازة. ثم قال ثم هي أقسام، هيتكلم عن أقسام يبقى عرفنا إن الجمهور على جوازها، واضح؟ وخالف في ذلك من أورد المؤلف أسماءهم. قال ثم هي أقسام الإجازة. أحدها إجازة من معين لمعين في معين. يبقى الشيخ معين معروف والطالب الذي أجيز، يبقى المجيز معين والمجاز له معين والمجاز في روايته معين، بأن يقول شخص معروف شيخ أجزتك ليك مثلا، وأنت رجل معين أو معروف، أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب، هذا موجود أهو يبقى كتاب معين، أو هذه الكتب أشياء معينة، كتاب 210، واضح؟ يبقى إجازة من معين لمعين في معين، تمام يا إخوانا؟ قال وهي المناولة، لأنه قال له هذا الكتاب أهو، مش كده ولا لا؟ فهذه جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية، لكن خالفوا في العمل بها. يبقى الظاهرية أجازوا الرواية بالإجازة التي تكون من معين لمعين في معين اللي هي المناولة، ولكن لم يجيزوا العمل بها، واخدين بالكم ولا لا؟ فهي جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية، لكن خالفوا في العمل بها. ليه يعني خلف في العمل بها؟ يعني لم يقبل، يعني أجاز الرواية، ولكن هل تعد الرواية التي رويت بالإجازة صحيحة؟ لا، ضعف، لأنها عنده تماثل المرسل. وضحت؟ الرواية بالإجازة عنده تساوي المرسل. قال لأنها في معنى المرسل عندهم، هو المرسل مش ضعيف، لأنه في ماذا؟ في انقطاع. قال إذ لم يتصل السماع، فالإجازة لا يوجد فيها سماع، فإذا حكمها كحكم الإيه؟ الحكم يبقى في العمل، حكمها في العمل عند الظاهرية أنها لا يعمل بالرواية التي جاءت من طريق الإجازة، لكن لو جاءت بقى من طرق أخرى تقويها هذا أمر آخر، لأن حكمها حكم الإيه؟ المرسل. قال السيب الإجازة أول نوع، إجازة من معين لمعين في معين، هذا مقبول عند من؟ الجماهير، جماهير أهل العلم يقبلون ذلك. الثاني إجازة لمعين في غير معين، إجازة من معين لمعين في غير معين، يبقى الكتب مش معينة، مثل أن يقول الشيخ المعروف لطالب معروف أجزت لك أن تروي عني ما أرويه، ما يرويه غير معين، واضح؟ ما أرويه أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي، هذا غير معين، بعكس لما أقول هذا الكتاب، واضح؟ قال وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا، الجمهور يجوزون ذلك في الرواية وفي العمل، يعني يصبح عندهم لو الشيخ ثقة والتلميذ ثقة، وفي يعتبر هذه الرواية فيها اتصال في الإسناد مثل السماع، واضح الكلام يا إخواننا؟ قال الثالث الإجازة لغير معين، مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو للموجودين، الموجودين هؤلاء مش محصورين، الموجودين يبقى لفظ من ألفاظ العموم كما ترون، أجزت للمسلمين أو أجزت لمن قال لا إله إلا الله، وتسمى الإجازة العامة، وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء واعتبروها جائزة، فممن جوزها الخطيب البغدادي ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري، ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخ أبي العلاء الهمداني الحافظ وغيرين من محدثي المغاربة رحمهم الله تعالى. وطبعا هذا الكلام يعني صعب، لأن المسلمين فيهم من يتحمل وفيهم من لا يستطيع أن يروي ولا يتحمل، وليس دينا وليس عدلا وهكذا. قال: وأما الإجازة للمجهول أو بالمجهول ففاسدة، يعني إجازة للمجهول، شخص مجهول لا نعرفه، أو بشيء مجهول، قال ففاسدة، وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع. ما يقصد بهذا الاستدعاء؟ يعني أي طلب الإجازة من الشيخ لجماعة، جماعة يأتون ليطلبوا الإجازة من الشيخ، فيقولون كما يعزب بعض الطلاب لشيخ معين، فأولا معروفون يذهبون إلى شيخ ويطلبون منه الإجازة لفلان، أو يجي أحد الناس يتوسط لشيخ ويطلب منه الإجازة لمجموعة من فلان وفلان، ولا يعرفهم الشيخ المجيز، الشيخ المجيز لا يعرفه، ولكنهم ليسوا بمجاهير، لكن الشيخ لا يعرفه. ولذلك قال: وأما الإجازة للمجهول أو بالمجهول ففاسدة، وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، لا يعرف عددهم إيه ولا يعرف أنسابهم ولا يعرف أحوالهم، فإن هذا سائغ شائع. واحد يقول كيف يسوغ مع أنه لا يعرفهم؟ نقول: ولكنهم معروفون، معروفون لدى العلماء، لكن ليسوا معروفين لدى المجيز. يقول لك: طب وشرط المجيز يعرفهم؟ ليس شرطا، بدليل أنه يجلس في مجلس السماع ولا يعرف من يحضر له، ومن الممكن أن يسمع أحد بدون أن يعلم الشيخ أنه يسمع. وقد ذكرنا أن النسائي كان يذهب إلى مسكين فيسمع منه بدون إيه؟ أن يعلم، لأن شيخه كان يمنعه من السماع. فقال: ليس منها ما يقع من الاستدعاء، يعني يا أخوانا طلب الإجازة من الشيخ لجماعة من الناس مسمين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع. كما القياس هو: لا يستحضر المسمع، الشيخ اللي هيسمع لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم، فهنا قصنا المجيز على المسمع، لأن المسمع هو الأصل والسماع هو الأصل والإجازة قيست عليه، مش كده ولا لا؟ الشيخ الألباني علق وقال رحمه الله: قال في الأصل، الأصل اللي هو إيه؟ إيه أنتوا مش عارفين الأصل إيه هو؟ كتاب مقدمة ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح. قال في الأصل الإمام الشيخ الألباني أراد أن يفسر لك كلمة الإجازة للمجهول بالمجهول، اختصرها ابن كثير فجاب لك الكلام اللي في الأصل. قال في الأصل: وذلك مثل أن يقول أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي. طبعا أنت تقول محمد بن خالد الدمشقي مش مجهول. يقول: وفي وقته ذلك جماعة مشتركون في هذا الاسم والنسب. محمد بن خالد الدمشقي في منه كتير جدا مشتركون في هذا الاسم والنسب، ثم لا يعين المجاز له منهم، المجيز لم يعين، قال أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي ولم يقل شيئا ها يبين من يقصد من محمد بن خالد الدمشقي. عندنا محمد بن خالد الدمشقي كتير جدا، واضح؟ أو مثال آخر يقول: أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن، وهو يروي جماعة من كتب السنن المعروفة بذلك. أي كتاب من كتب السنن؟ سنن الترمذي ولا سنن ابن ماجة ولا سنن، يعني الشيخ يكون بإيه؟ بيروي عدة كتب اسمها السنن، فيقول أجزت لفلان وفلان معروف، ولكنه يجيز بمجهول اللي هو كتاب السنن، أي كتاب سنن منهم ما يعرفش، واضح؟ قال: وهو يروي جماعة من كتب السنن المعروفة بذلك، اسمها كده، ثم لا يعين، فهذه إجازة فاسدة لا فائدة لها. قال وليس من هذا القبيل ما إذا أجاز لجماعة، اللي هو بقى إيه الاستدعاء اللي ابن كثير قاله، وليس من هذا القبيل ما إذا أجاز لجماعة مسمين معينين بأنسابهم والمميز جاهل، اللي هو المجيز يعني جاهل بأعيانهم غير عارف بهم، فهذا غير قادح كما لا يقدح عدم معرفته به إذا حضر شخصه في السماع منه. يعني إذا حضر في مجلس السماع ما يعرفوش، إيه إيه الفرق؟ واضح. ولذلك أنت من الممكن أن تذهب إلى شيخ في المملكة مثلا ويقول لك إيه كما يحدث في الإجازة، يا عم الشيخ فضيلة الشيخ أيوة الأخ ده بس جاي من مصر وعشمان في الإجازة، حاضر روح مديله إجازة، هو ما يعرفوش مش كده ولا لأ؟ لكن في أخ من الإخوة المقربين من الشيخ قال له أجزه، واضح؟ شو ده اللي بيحدث؟ وأخواننا اللي بيسافروا كل فترة عمرة ولا حاجة يعملوا إجازات ويجوا، واخدين بالكم؟ مش بيروحوا يعملوا كده ولا لأ؟ يروح لأخ من الإخوة، اسكتوا، يروح لأخ من الإخوة يقول له أنا عايز أروح للشيخ الأثيوبي الشيخ وصيل للعباس يعمل لي إجازة، يقول له خش امضي، واخدين بالكم؟ قال ولو قال أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني، أي ممن هو أهل لذلك، فقد كتبه أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي وسوغه غيره وقواه ابن الصلاح. يعني واحد لو قال أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني، هو أنه لم يجز إيه؟ شخصا معينا، لكن أي حد يحب أن يروي عنه هذا أجازه بعض أهل العلم. وكذلك لو قال أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب، أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب، أو ما يجوز لي روايته، الذي يجوز لي أن أرويه أنا جعلتك مجازا بروايتي أنت وأولادك الذين لم يولدوا بعد وأولاد أولادك الذين لم يولدوا بعد العقب لغاية آخر الدنيا. فقد جوزها جماعة، منهم أبو بكر بن أبي داود قال لرجل أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة، حبل الحبلة اللي هو إيه؟ أولاد الأولاد. قال وأما لو قال أجزت لمن يوجد من بني فلان فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس المالكي وحكاه ابن الصباغ عن طائفة، ثم ضعف ذلك وقال هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة، هل هي محادثة ولا إذن؟ فإن كانت إذن فهي إذن لمن؟ أجزت لمن يوجد من بني فلان، طب هذا غير موجود ساعة ما أذنت له، يعني أأذن لمن غير موجود ولا هي محادثة؟ إذا كانت إذن إذن غير موجود يجوز ولا لا يجوز؟ طب ولو محادثة هل أنا أحدث المعدوم؟ واضحة؟ هو لسه ما خلقش. قال وكذلك ضعفها ابن الصلاح وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله. وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه لأنها محادثة، قال فقال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه. طب ما من الممكن أن يجيز الغائب، يعني واحد في مصر ويكتب إجازة الواحد في المملكة وهو لا يجوز له أن إيه؟ لا يصح أن يسمع، يسمع إزاي؟ مش كده ولا لا؟ لم يسمع له في مجلس سماع، فهنا إن اشترطنا أننا لا نجيز إلا من يصح سماعه فإننا لن نجيز للغائب لأنه لا يصح سماعه، فبناء عليه من الممكن أن نجيز الطفل الصغير الذي لا يصح سماعه. قال ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير، قال وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه، يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال، لم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال، يعني للطفل الموجود حتى وإن كان صغيرا، لكن غير الموجود اللي لسه ما اتولدش أو الغائب ما. قال والله أعلم. الشيخ مقبل ابن هادي رحمة الله عليه علق على ذلك قال الإجازة من حيث هي ضعيفة جدا وبهذه الأشياء تزداد ضعفا، يعني إذا كانت الإجازة أصلا مختلف فيها لماذا؟ لأنها ليست كالقراءة على الشيخ وليست كالسماع، فما بالكم إن كانت للطفل ثم المعدوم ثم الغائب ثم الحبل الحبلة. وقال هذه الأشياء هي ضعيفة جدا الإجازة ومختلف فيها، وبهذه الأشياء تزداد ضعفا. والإجازة للصغير لابد أن يشترط فيه أن يكون أهلا للرواية، واضح؟ قال: ولو قال أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعت وما سأسمعه، فالأول جيد والثاني فاسد. الأول اللي هو إيه؟ ما صح عندك مما سمعته، أما قوله وما سأسمعه فالثاني فاسد، واضح؟ يعني ما سمعته، لكن ما سأسمعه كيف أجيز شيئا لم يحدث بعد ولم أحصله بعد. قال: وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة، وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملك خلاف، يعني لو قلنا أن الإجازة إذن هنجعلها مقيسة على ماذا؟ على الوكالة. الوكالة لو قلنا للإنسان وكلتك في بيع ما سأشتريه تجوز ولا لا تجوز؟ فيها خلاف، فبناء على ذلك الأمر يكون فيه خلاف. قال: وأما الإجازة بما يرويه إجازة فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت، يعني أنت أجازك شيخك وأنت تجيز تلميذك وتلميذك يجيز تلميذه، يبقى سلسلة الإسناد كلها إيه؟ إجازات، وليس فيها سماع ولا قراءة على الشيخ. فقال: وأما الإجازة بما يروي، يعني أنا أروي إجازة وأحملك أجيزك إجازة وأنا تحملت إجازة، واضح؟ قال: وأما الإجازة بما يرويه إجازة فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت. ما هو لو أجزناها في الطبقة ما المنع من أن تقبل في بقية الطبقات، مش كده؟ قال: وممن نص على ذلك الدارقطني وشيخ أبو العباس ابن عقدة والحافظ أبو نعيم الأصبهاني والخطيب وغير واحد من العلماء. قال ابن الصلاح: ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبه ذلك بتوكيل الوكيل كما ذكرنا. قال الشيخ أحمد شاكر شارحا ومحققا في هذا الباب، طبعا هيعيد بعض الأشياء التي ذكرناها، ولكن كلام الشيخ أحمد شاكر بيكون لمم الايه الموضوع. قال: الإجازة، هيبدأ بقى يشرح الموضوع من أوله. قال: الإجازة أن يأذن الشيخ لغيري بأن يروي عنه مروياتي أو مؤلفاتي، وكأنها تتضمن إخباره بما أذن له بروايته عنه، وكأنها، يبقى الإجازة هنا فسرها الشيخ أحمد شاكر كأنها تتضمن إخباره بما أذن له بروايتي عنه، فهي من باب هنا الايه؟ الإذن، مش كده ولا لا؟ أذنت لك في أن تروي عني كذا، فالإجازة إخبار من الشيخ للطالب بأنه أذن له بأن يروي عنه، واضح الكلام؟ ده معناه. قال: وقد اختلفوا في جواز الرواية والعمل بها، إذن هما أمران الرواية والعمل، فأبطلها كثير من العلماء المتقدمين. قال بعضهم: من قال لغيري أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع، مش ما لم أسمع، ما لم إيه؟ تسمع أنت، فكأنه قال أجزت لك أن تكذب علي، لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع، يعني لما أقول لك اروي عني هذا وأنت لم تسمعه فهذا من باب الكذب. هذا طبعا كلام خطأ لأن الجمهور مخالف في هذا. قال: وهذا يصح لو أذن له في رواية ما لم يسمع مع تصريح الراوي بالسماع، لكن هل الراوي سيخرج ويقول سمعت شيخي ولا يقول أجزني؟ لو قال سمعت يبقى بيكذب، مش كده ولا لا؟ قال: وهذا يصح لو أذن له في رواية ما لم يسمع مع تصريح الراوي بالسماع، لأنه يكون كذبا حقيقة. أما إذا كان يرويه عنه على سبيل الإجازة وهو محل البحث فلا، فأين الكذب هنا؟ واضح؟ وقال ابن حزم إنها بدعة غير جائزة، ومنع الظاهرية من العمل بها وجعلوها كالحديث المرسل، وهذا القول يعني إبطالها ضعفه العلماء وردوا، يعني العلماء لم يوافقوا الظاهرية ولم يوافق ابن حزم على إبطال الرواية بماذا؟ بالإجازة. وجعل بعضهم مثله يعني مثل قال وهذا القول يعني إبطالها ضعفه العلماء وردوه. وتغالى بعضهم فزعم أنها أصح من السماع، هذا غلو. وجعلها بعضهم مثله أي مثل السماع. قال والذي رجحه العلماء أنها جائزة يروى بها ويعمل بها، وأن السماع أقوى من الصحيح، أن السماع والقراءة على الشيخ أقوى منها، ولكن القول الراجح أن الإجازة جائز الرواية والعمل بها. قال ابن الصلاح إن الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها. قال وفي الاحتجاج لذلك غموض، الاحتجاج لذلك في غموض، ويتجه أن نقول إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته وقد أخبره بها جملة فهو كما لو أخبره تفصيلا، يعني من الممكن الاحتجاج له في غموض، لكن من الممكن أن نحتج ونقول ويكون القول متجها إذا أجاز الشيخ للطالب أن يروي عنه المرويات التي يرويها بسماعه أو بقراءته على مشايخه وقد أخبره بها جملة فهو كما لو أخبره تفصيلا، يعني بدأ يعني هو يقول له اروي عني هذا الكتاب جملة البخاري، فكأنه قال ها قال البخاري حدثنا الحميدي بإسناد، كأنه فهو هنا أجاز له أن يروي جملة فكأنه أجاز له إيه تفصيلا كلمة كلمة، واضح؟ قال إذا أجاز له أن يروي عنه مروياتي وقد أخبره بها جملة فهو كما لو أخبره تفصيلا، يعني أخبره جملة برواية الكتاب ككل كأنه أخبره إيه حرفا حرفا في الكتاب تفصيلا، وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا في القراءة على الشيخ كما سبق، إخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا في القراءة على الشيخ كما سبق. تفكرين لما كنا بنتكلم في القراءة على الشيخ هل كان يشترط أن يتكلم الشيخ؟ الشيخ سامع وانت قرأت وانت واخد بالك انه مش نايم ومتيقظ وواقع الحال بيقول انه سمعك، يبقى انت هنا تقول قرأت على الشيخ وهو يسمع، هذه رواية ولا مش رواية؟ ومتصلة ولا مش متصلة؟ متصلة، واضح؟ فهل هنا اشترط أن يتكلم الشيخ ويقول له نعم قراءتك صواب وحدث عني بهذا؟ لم يشترط. فكذلك هنا من الممكن أن يأتي الإشكال في الأمر في هذه القضية. قال وإخبار بها إخبار الشيخ لتلميذه بالرواية غير متوقف على التصريح نطقا في القراءة على الشيخ كما سبق، وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم، وذلك يحصل بالإجازة المفهمة، يعني بأي أسلوب أعلمه الشيخ أنه أجازه ليس شرطا أن ينطق بلسانه. وقال السيوطي في التدريب تدريب الراوي قال الخطيب في الكفاية احتج بعض أهل العلم لجوازها، لأن الشيخ ابن الصلاح بيقول وفي الاحتجاج لذلك غموض، فالخطيب البغدادي أراد أن ينقل أقوال أهل العلم في الاحتجاج. تفكرين لما القراءة على الشيخ اللي العرض استدلوا له بحديث من؟ ها؟ نسيته ولا إيه؟ عائشة. يا راجل يا طيب، حديث مين؟ الصحابي الذي كان يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا الله ضمام ابن سعلبة، أنتوا نسيته ولا إيه؟ ده المجلس السابق يا أخوانا، حديث ضمام ابن سعلبة. نحن نعمل امتحان بقى في الكتاب ده، نعمل امتحان في الكتاب ده، واللي ينقص عن الخمسين يدفع 10% عشان تصحصحوا بقى وتذاكروا. يقولوا عندكم استعداد الجزء الاولاني بعد ما نخلص انواع التحمل نعمل امتحان؟ مستعدين؟ اللي مستعد يرفع ايده. كنتوا تخرجوا في سبيل الله قبل كده ولا ايه؟ نعم. قال وقال السيوطي في التدريب قال الخطيب في الكفاية احتج بعض أهل العلم لجوازها أي لجواز الإجازة بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب سورة براءة في صحيفة ودفعا لأبي بكر، ثم بعث علي بن أبي طالب فأخذها منه ولم يقرأها عليه ولا هو أيضا، لا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه ولا جعله يقرأ عليه من باب العرض، بل دفع الكتاب لأبي بكر الصديق وأرسل علي بن أبي طالب يأخذه منه ليقرأ على الناس. واخدين بالكم؟ قال ثم بعث علي بن أبي طالب فأخذها منه ولم يقرأها عليه ولا هو أيضا حتى وصل إلى مكة ففتحها وقرأها على الناس، اللي هي سورة براءة. قال أقول الشيخ أحمد شاكر بقى: وفي نفسي من قبول الرواية بالإجازة شيء. اسمع بقى هيقول كلام طيب. وفي نفسي من قبول الرواية بالإجازة شيء، وقد كانت سببا لتقاصر الهمم عن سماع الكتب سماعا صحيحا بالإسناد المتصل بالقراءة إلى مؤلفيها، حتى صارت في الأعصر الأخيرة رسما يرسم لا علما يتلقى ويؤخذ. يعني انت تلاقي زي ما قلنا أخ يسافر يعمل عمرة من أجل أنه يروح إيه يقابل شيخ من المشايخ ياخد إجازة. طب وبعدين يعني انت لما خدت الإجازة قول لك أنا معايا إجازات بكذا وكذا، وممكن يكون الكتب اللي واخد بها الإجازة هو ما قرأهاش مع نفسه حتى، يعني واخد بالك، يقول لك معايا إجازة بالكتب الستة، تقول له هل انت قرأت هذه الكتب الستة أصلا؟ مش نقول لك بقى قرأتها على الشيخ أو الشيخ قرأها عليك وسمعتها منه، لا سيادتك قريتها أصلا؟ لا ما قريتهاش. طب فرحان بإيه؟ بإنك معاك إجازة بالكتب الستة مع إنك ما قريتهاش. تقول معايا مثلا إجازة بكتب الإمام ابن تيمية. طب ما سيادتك لما تيجي نمسك كتاب ابن تيمية ونقول لك اقرأ، ما تعرفش تقرأ حتى قراءة صحيحة، يبقى ماذا أغنت عنك الإجازة؟ عملت ايه بالإجازة؟ طب ما كان أفضل من هذا الوقت الذي تضيعه أعكف على مجالس طلب العلم وتعلمها. وذلك في بعض الطلاب للأسف لو وجد مجالس علم يهجرها ويجري يحصل إجازات. يا عم الإجازة ايه؟ الإجازة دي يعني انت لو معك إجازة في كل كتب الدنيا هل هذا يجعلك عالما؟ العلم بالتعلم وليس بحمل الإجازات. يعني ممكن يكون معك إجازات متعددة يا ما بسم الله ما شاء الله، طب انت بقى موقفك ايه من العلوم التي أجيزت لك في هذه الكتب؟ هل انت قرأتها؟ لا ما قرأتش حاجة خلاص ولا اي حاجة، كأنك كنت شيلة كده آسف في التعبير يحمل أصفارة حاجة محملة وشايل إجازات وانت ما قرأتش. مفروض عليك أن تتعلم، والعلم شيء والإجازة ايه؟ شيء آخر. ولذلك الشيخ قال: حتى صارت في الأعصر الأخيرة رسما يرسم لا علما يؤخذ، لا علما يتلقى ويؤخذ. المحقق قال: من أجل ذلك رأينا بعض القاصرين في العلوم أو الوالغين في البدع والرسوم قد استكثر منها تعالما وترفعا واستعلاء، وليس شيء من ذلك مغنيا لهم عن الحق. نعم إذا صدرت الإجازة من عالم محقق إلى من يثق به من طلاب العلم المتسننين كان ذلك، شو بقى المفيدة به، إشارة إلى الثقة به وعلامة على تزكيته في العلوم والمعارف. يعني لو جه مثلا رجل كالشيخ مثلا الألباني أو أحمد شاكر وجد فيك نبوغا، فكونه يعطيك الإجازة، مش الإجازة التي تطلب فتعطى لأي حد، يعطيك إجازة لأنه وجدك مؤهل، فتكون هذه إشارة إلى تزكيتك كشخص. واضح؟ وهناك بعض العلماء لا يعطي إجازة إلا لمن يجده أهلا لحمل العلم. فالقضية ليست في الإجازة وإنما في الإيه؟ في ثقة هذا العالم، لأن هذا العالم شحيح بالإجازات، فلا يجيز إلا من يجده طالب علم بحق. فحينما يجيز تقول أجازك بجد، ده ما بيجيز حد، يبقى معنى كده أن أنت إيه؟ ها؟ مؤهل عنده في نظر العالم مؤهل. لكن الذين يعطون الإجازات لأي واحد يقول السلام عليك ويدي له إجازة، هذا لا قيمة لهذه الإجازة أصلا. تمام؟ يعني ممكن يكون في بعض الإخوة بيروح وبعد ما ياخد الإجازة يرجع تلاقيه حتى مقصر في الصلاة، مقصر في الفرائض الخمسة. واخدين بالكم؟ فيقول الشيخ: حتى صارت في الأعصر الأخيرة رسما يرسم لا علما يتلقى ويؤخذ. قال: ولو قلنا بصحة الإجازة إذا كانت بشيء معين من الكتب لشخص معين أو أشخاص معينين لكان هذا أقرب إلى القبول. قال ويمكن التوسع في الإجازة لشخص أو أشخاص معينين مع إبهام الشيء المجاز، كأن يقول له أجزت لك رواية مسموعاتي أو أجزت رواية ما صح وما يصح عندك أن أروي. وأما الإجازات العامة كأن يقول أجزت لأهل عصري أو أجزت لمن شاء أو لمن شاء فلان أو للمعدوم أو نحو ذلك، فإني لا أشك في عدم جوازها. ده كلام الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، هو كلام رجل محقق. قال وإذا صحت الرواية بالإجازة فإنه يصح للراوي بها أن يجيز غيره، ويجوز لهذا الغير أن يروي بها، اللي هي كما قلنا لو تسلسل الإسناد بالإجازة. قال وخالف في ذلك أبو البركات الأنماطي، فذهب إلى أن الرواية بها لا تجوز لأن الإجازة ضعيفة، فيقوى الضعف باجتماع إجازتين، يعني السند فيه إجازتين أو أكثر يضعف. قال النووي في التقريض الصحيح الذي عليه العمل جوازه، وبه قطع الحافظ الدارقطني وابن عقدة وابو نعيم وأبو الفتح نصر المقدسي، وكان أبو الفتح يروي بالإجازة وربما والى بين سلاسل، يعني ثلاثة وراء بعض، ها شيخ وتلميذ وتلميذ للتلميذ، ها بالإجازة. قال ولفظ الإجازة وضح مما قلنا، يبقى لفظ الإجازة عرفنا، والأصل أن يقوله الشيخ لافظا به أجزتك، فإن كتبه من غير نطق رجح السيوطي إبطال الإجازة، وهو غير راجح، بل الكتابة والنطق سواء، يعني الشيخ السيوطي أبطل الإجازة إن كانت من غير نطق وكانت مكتوبة، لكن هذا غير راجح، بل الكتابة والنطق سواء، يعني إن كتبت لك أجزتك أو قلتها بلساني فمتساوية. قال ابن الصلاح ينبغي للمجيز إذا كتب إجازته أن يتلفظ بها، فإن اقتصر على الكتابة كان ذلك إجازة إذا اقترن بقصد الإجازة، غير أنها أنقص مرتبة من الإجازة الملفوظ بها، فالملفوظ بها عند ابن الصلاح أقوى. قال وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد الكتابة في باب الرواية التي جعلت فيها القراءة على الشيخ، وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد الكتابة في باب الرواية التي جعلت فيها القراءة على الشيخ إخبارا منه بما قرئ عليه، مع أنه الجملة المعترضة اللي أنا سبتها، مع أنه لم يلفظ بما قرئ عليه. واضح الكلام؟ يعني غير مستبعد أن نصحح ذلك بمجرد الكتابة، قياسا على ماذا؟ قياسا على القراءة على الشيخ. إن كانت القراءة على الشيخ لا يشترط فيها نطق الشيخ، نعيد العبارة تانية عشان تشوفها، لأن العبارة فيها شيء من الكلفة في الفهم. وغير مستبعد تصحيح ذلك، يعني لا نستبعد أن نصحح ذلك. ما هو ذلك؟ اللي هو الإجازة بالكتابة وبغير النطق، وغير مستبعد، تمام، تصحيح ذلك بمجرد الكتابة، تمام، تصحيح في باب الرواية التي جعلت فيها القراءة على، لأننا نتكلم في باب الرواية، والرواية قد جعلت فيها، تمام، القراءة على الشيخ إخبارا منه بما قرئ عليه، مع أنه لم يتلفظ بما قرئ عليه، فقياس عليها. قال الشيخ أحمد شاكر وهذا هو الحق، وبهذا الدليل نرجح أن الكتابة فيها كالتلفظ سواء. الاستدلال بماذا؟ بالقراءة على الشيخ لا يشترط فيها التلفظ، فكذلك الإجازة لو كتب فإن هذا يكون ماذا؟ قويا وتثبت به الإجازة. قال واستحسن العلماء الإجازة من العالم لمن كان أهلا للرواية ومشتغلا بالعلم لا الجهال ونحوهم، وذهب بعضهم إلى أن هذا شرط في صحتها، يعني البعض اشترط صحة أن يكون المجاز من أهل العلم من أهل الرواية. واضح يا إخوانا؟ قال ابن عبد البر إنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة وفي شيء معين لا يشكل إسناده. قال الشيخ أحمد شاكر وهذا قول قد يكون أقرب إلى الصواب من كل الأقوال، ولذلك ختم به اللي هو قول مين؟ الحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه وعليهم أجمعين. ونكتفي بهذا القدر حتى نتكلم في الأقسام القادمة. بمشيئة الله تعالى المناولة والوصية والإعلام والوجادة إلى آخر ما يأتي ذكره إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم.